بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في هذه المسألة وهي أنه هذه القوى السابعة إن كانت تحت إمرة العاقل وتحت تصرف العاقل فتكون مع العقلي ثمانية فتؤدي بالإنسان إلى الجنة، أما نفس هذه القوى السبعة إن لم تكن تحت إمارة العاقل وتحت تصرف العاقل فإن نفس هذه القوى تؤدي بالإنسان إلى النار. ومن هنا حاول بعض الأساتذة كأستاذنا الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى إلى تطبيق هذه القوى الثمانية وتلك القوى السبعة على أبواب الجنة وأبواب الجحيم. قال أن هذه القوى السبعة إن كانت تحت تصرف العاقل فالمجموع ثمانية فهي أبواب الجنة نفس هذه القوى، أما إذا كانت هذه القوى السبعة معزولة عن العاقل والعقل ليس أميرا عليها فإن هذه القوى تؤدي بالإنسان إلى النار. قلنا أنه لا بأس بقراءة روايتين في هذا المقام، الرواية الأولى إشارة إلى أبواب الجنان وهي ثمانية، والرواية الثانية إشارة إلى أبواب النيران وهي سبعة. الرواية عن أنس بن مالك قال جاء جبرائيل إلى النبي في ساعة ما إلى أن قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل أهي كأبوابنا هذه التي نعرفها وتوجد بيننا؟ فقال جبرائيل لا، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض، من باب إلى باب مسيرة 70 سنة. هذه السنين كما هو معلوم ليس المراد منها سني الأرض وإنما هي سني السماء، بعد عبارة القرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فعندما نقول سنين في الآخرة مراد سنين الآخرة لا سنين الأرض. يقول من باب إلى باب مسيرة 70 سنة، كل باب منها أشد حرا من الذي يليه 70 ضعفا، يساق أعداء الله إليها أي إلى هذه الأبواب، فإذا انتهوا إلى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل، فتلك السلسلة فتسلك السلسلة في فيه في فمه وتخرج من دبره وتغل يده اليسرى إلى عنقه وتدخل يده اليمنى في فؤاده وتنزع من بين كتفيه ويشد بالسلاسل ويقرن كل آدمي مع شيطان في سلسلة ويسحب على وجهه فتضربه الملائكة بمقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سكان هذه الأبواب؟ من هم هؤلاء؟ فقال أما الباب الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون واسمها الهاوية. والباب الثاني ففيه المشركون واسمه الجحيم، والباب الثالث ففيه الصابئون واسمه سقر، والباب الرابع ففيه إبليس ومن تبعه من المجوس واسمه لظى، والباب الخامس ففيه اليهود واسمه الفطمة، والباب السادس ففيه النصارى واسمه السعير. ثم أمسك جبرائيل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تخبرني من سكان الباب السابع؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا محمد لا تسألني عنه. إذا ممكن مولانا شوية تفضلون الأمام الإخوة، جزاكم الله خيرا مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لا تسألني عنه. فقال: بلى يا جبرائيل، أخبرني عن الباب السابع. هذه الرواية بها مواعظ عجيبة، أنا أقرأها الرواية على طولها لأنها فوائد جم فيها. فقال: فيه أهل الكبائر من أمتك الذين ماتوا ولم يتوبوا. فخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغشيا عليه. فوضع جبرائيل صلى الله عليه السلام رأس رسول الله في حجره حتى أفاق، فلما أفاق قال: يا جبرائيل، عظمت مصيبتي واشتد حزني، أو يدخل من أمتي النار؟ قال: نعم، أهل الكبائر من أمتك. فهو عجيب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بخبرنا فيغشى عليه، ولكن نحن لا تصيبنا مصيبة من أي عمل نقوم به. وعجيب، شوف الغفلة شلون متمكنة من نفوسنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بالخبر، بعد لم يقع، ليسمع بالخبر فيغشى عليه. ولكن أنا وأمثالي في اليوم والليلة نعيش مع الكبائر ولا كأنه حدث شيء أبدا. يقول: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى جبرائيل، ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزله واحتجب عن الناس، فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة، يصلي ويدخل ولا يكلم أحدا، ويأخذ في الصلاة ويبكي ويتضرع إلى الله تعالى، إلى أن تقول الرواية: فأقبل سلمان الفارسي فوقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، هل إلى مولاي رسول الله صلى الله عليه وآله من سبيل؟ فلم يجبه أحد، فأقبل مرة يبكي ويقع مرة ويقوم أخرى، حتى أتى بيت فاطمة سلام الله عليها. يعلم بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رد الجميع فإنه لا يرد فاطمة سلام الله عليها. فوقف بالباب ثم قال: السلام عليكم يا أهل بيت المصطفى. وكان علي عليه أفضل الصلاة والسلام غائبا، فقال سلمان: يا بنت رسول الله، إن رسول الله احتجب عن الناس، فليس يخرج إلا للصلاة، ولا يكلم أحدا، ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه. فاشتملت فاطمة بعباءة وأقبلت حتى وقفت على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلمت وقالت: يا رسول الله، أنا فاطمة ورسول الله ساجد يبكي. فرفع رأسه فقال: ما بال قرة عيني فاطمة؟ ما بال قرة عيني فاطمة حجبت عني، افتحوا لها الباب. ففتح الباب، فلما نظرت إلى النبي بكت بكاء شديدا لما رأت من حاله، مصفرا متغيرا مذاب لحم وجهه من البكاء والحزن. فقالت: يا رسول الله، ما الذي نزل عليك؟ فقال النبي: جاءني جبرائيل ووصف لي أبواب جهنم وأخبرني بأن في أعلى بابها أهل الكبائر من أمتي، فذاك الذي أبكاني وأحزنني. قالت: يا رسول الله، أولم تسأله كيف يدخلونها أهل الكبائر؟ لماذا يدخلونها وكيف يدخلونها؟ قال: تسوقهم الملائكة إلى النار. ولكن هذه شفاعة أهل البيت، هذه شفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أثر ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تسوقهم الملائكة إلى النار ولكن لا تسود وجوههم. أهل النار عندما يساقون إلى النار تسود وجوههم، لكن لا تسود وجوههم ولا تزرق عين عيونهم ولا يختم على أفواههم ولا يقرنون مع الشياطين ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال. قالت: يا رسول الله، كيف تقودهم الملائكة إذن؟ خب غيرهم كانت تقودهم بالسلاسل والأغلال، أما أمتك كيف تقودهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الرجال فباللحى، تجرهم من لحاهم إلى النار، وأما النساء فبالذوائب والنواصي، فكم من ذي شيبة من أمتي قد قبض على شيبته يقاد إلى النار. وهو ينادي: وشيبتاه وضعفاه، وكم من شاب من أمتي يقبض على لحيته يقاد إلى النار، وهو ينادي: وشبابه، وكم من امرأة من أمتي تقبض على ناصيتها تقاد إلى النار، وهي تنادي: وفضيحته، وهتك ستراه، حتى ينتهى بهم إلى مالك. تعلمون مالك هو خازن نار. فإذا نظر إليهم مالك قال للملائكة: ما هؤلاء؟ فما ورد علي من الأشقياء أعجب من هؤلاء، لأنه إذا كانوا من أهل النار فكان ينبغي أن تسود وجوههم، وكان ينبغي أن يسحبوا بالسلاسل والأغلال، وكان ينبغي أن يقرنوا إلى الشياطين، فما بال هؤلاء يقادون إلى النار ولكنه ليس فيهم هذه الصفات، لم تتسود وجوههم ولم توضع السلاسل والأغلال في أعناقهم. فيقول الملائكة: هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحال. طبعا أيضا كما قلت هذا ببركة شفاعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وببركة ولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقول لهم مالك: يا معشر الأشقياء، من أنتم؟ فيقولون: نحن ممن أنزل علينا القرآن، ونحن ممن نصوم شهر رمضان. فيقول مالك: ما نزل القرآن إلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يظهر أنهم كانوا قد نسوا اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية تقول: فإذا سمعوا اسمه صاحوا فقالوا: نعم، نحن من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معناه أن الكبائر تنسي الإنسان حتى اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول لهم مالك: ما كان لكم في القرآن زاجر عن معاصي الله؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنم ونظروا إلى النار والزبانية، فقالوا: يا مالك، ائذن لنا أن نبكي على أنفسنا. فيبكون الدموع حتى لم يبق لهم الدموع فيبكون دما. الرواية تبين فيقول مالك: ما أحسن هذا لو كان في الدنيا، أنتم لو بكيتم على أنفسكم في الدنيا لما انتهيتم إلى هذا اليوم هنا. ما أحسن هذا لو كان في الدنيا، فلو كان هذا البكاء في الدنيا من خشية الله تعالى ما مسكم النار في هذا اليوم. طبعا الخطاب موجه إلى الجميع، لا تتصورون هسه أكو أحد من عندنا مستثنى، إحنا المستثنى عندنا 14 معصوم فقط، وما عدا فهو لا يخلو، خصوصا إذا علمنا بأنه نحن لا توجد عندنا كبائر وصغائر، كل الذنوب ماذا؟ كبائر. نعم بعضها قد يكون أكبر من البعض الآخر، مو بعضها صغيرة بعضها كبيرة، لأن النظر في المعصية إلى من يعصى، والمعصي هو من؟ هو جبار السماوات والأرض. فإذا لا يتصور إحنا خب كبائر ما عدنا، وإن كان لا يخلو من واحد منا من كبيرة. بعض قد يتصور أن الحمد لله أنا كبائر ما عندي، ولكنه على مبنى أنه لا كبائر ولا صغائر، بل كل الذنوب ماذا؟ كبائر. فإذا لا يخلو منا من ذنب، فلا يخلو واحد منا من هذا الحكم الذي ورد في هذه الرواية على فرض صدورها منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقول مالك للزبانية: ألقوهم في النار. فنادوا بأجمعهم: لا إله إلا الله، فترجع عنهم النار. عجيب، يظهر أن النار لا تستطيع أن تأخذ إنسانا يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. إذن هذا معناه أن الذين تأخذهم النار هذول نسوا ماذا؟ لا إله إلا الله، وإلا لو كانوا يتذكرون لما كانوا من أهل النار. فيقول مالك: يا نار خذيهم. فتقول النار: وكيف أخذهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فيقول مالك: نعم، بذلك أمر رب العرش، فتأخذهم. فمنهم من تأخذه إلى قدميه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه إلى حلقه. هذه باختلاف مراتب العصيان في هذه الدنيا، كلما كان الإنسان منغمرا في المعصية كانت النار ماذا؟ تأخذ منه أكثر، خصوصا بناء على ما تقدم من أنه هذه الأفعال هي النار، لا أنه ماذا؟ سيدخل الإنسان ماذا؟ إلى النار. لا، هذه الأفعال حقيقتها الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. هسه الإنسان مرة يأكل أموال اليتيم مرة واحدة ولا يتوب طبعا، ومرة يأكلها 10 مرات، ومرة أصلا يعيش على الحرام، أصلا أكله ماذا؟ من الحرام. هذه باختلاف المراتب، وأحاطت به خطيئته. قال: فإذا أهوت النار إلى وجهه، قال مالك: لا تحرقي وجوههم، فطالما سجدوا للرحمن في الدنيا. أطمئنوا أن هذه الحديث لنا، هذول مو الفسقة والفجر اللي لا يعرفون صلاة وصوم، هذا الحديث لأمثالنا اللي نسجد لله، نصوم، نتعبد. هذه الأحاديث لنا، أنا قصدت هذه الرواية لهذا السبب، لأنه بعض الأحيان الإنسان من يقرأ الروايات يقول أنا مو مشمول بهذه الروايات. لا لا لا، الرواية هذه فيها قرائن كثيرة تريد أن تبين هؤلاء هم هذول اللي يسمون أنفسهم محبي أهل البيت، شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية لها: ولا تحرقي قلوبهم فطالما عطشوا في شهر رمضان، فيقول ما شاء الله في، فيبقون ما شاء الله فيها، فينادون يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان. فإذا أنفذ الله تعالى حكمه، ما معنى أنفذ حكمه؟ بيانه إن شاء الله من خلال الروايات سيأتي بعد ذلك، يعني إذا تطهروا من الذنوب. أنفذ حكمه يعني يبقى كل في نار جهنم إلى أن يطهر من هذه الأعمال الخبيثة، من هذه الملكات السيئة لأن الجنة دار الطهرة، دار الطهارة، والطهارة لا يدخلها نجس، وإن كانت النجاسة ماذا؟ ظاهرية، لم تكن النجاسة حقيقية بنحو اتحدت مع وجوداته. لا بد أن يتطهر. هسه بعضهم من شيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يتطهرون في هذه الدنيا من خلال المصائب، من خلال الأمراض، من خلال الغربة، من خلال الفقر، من خلال أنواع الوسائل لتطهير شيعتهم. وبعضهم ذنوبه أشد من ذلك فلا يطهر إلا بعذاب البرزخ، وبعضهم لا عذاب الدنيا ولا عذاب البرزخ يطهره، يبقى إلى نار الآخرة، إلى النار التي سعاها جبارها لغضبه. في الروايات أن هذه النار التي توجد في دنياكم هي قد غسلت بسبعين ماء حتى نزلت إليكم، وإلا هي نموذج من نار جهنم، ولكن هذه النار قد غسلت ماذا؟ سبعين مرة، وبعض يقول قد غسلت سبعين ألف مرة حتى وصلت إليكم. هل بينك وبين الله أحد منا يتحملها لآن أو لا يتحملها؟ هل هناك هم ما تنزل بقو سنة سنتين عشرة ما أدري أنا، ولكنه تلك السنين، السنين سنين الآخرة أيضا، تستحق أن الإنسان لعمل يدوم لذته آن آنين ساعة ساعتين، افترضها أن اللذة تدوم معه وش قيل 50 سنة، بعد أكثر من هذا؟ أكثر من هذا؟ ويبلغ وهو في 15 يموت، تموت كل شهواته وهو في 50 و60 أقصاه كل ماذا؟ أقصاه 40 سنة، هذه هم 40 سنة إذا يحسبها نصها كقص، نصها كما يقول أمير المؤمنين تمحقها الليالي، نصها نايم هو، نصها نصف النصف همتينا في السفر وذهاب وإياب ومرض ومصيبة وكذا، تحسن أنت في نهاية المطاف إذا كانت كل الإمكانات متيسرة له لا تتجاوز 10-15. أكو يوجد عاقل هذه اللذة الآنية العاجلة في هذه الدنيا في قبالها تل ذلك الألم وتلك النار التي لا يعلم أحد حقيقتها إلا من يذوقها. فإذا أنفذ الله تعالى حكمه قال يا جبرائيل ما فعل العاصون من أمته، من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول إلهي أنت أعلم بهم، فيقول انطلق فانظر ماذا حالهم، فينطلق جبرائيل إلى مالك وهو على سرير من نار في وسط جهنم، فإذا نظر مالك إلى جبرائيل قام تعظيما له، فيقول يا جبرائيل ما أدخلك هذا الموضع، ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ فيقول ما فعلت العصابة العاصية من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم، قد أحرقت النار أجسامهم وأكلت لحومهم وبقيت وجوههم وقلوبهم يتلألأ فيها الإيمان. هذا أثر الإيمان. وأي إيمان؟ الإيمان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإيمان بالتوحيد، وبعد ذلك الإيمان بولايتهم، لأنه لا يمكن للنار أن تحرق ماذا؟ أن تحرق باطن ولاية، باطن الولاية وباطن التوحيد. فيقول جبرائيل ارفع الطبق عنهم حتى أنظر إليهم. قال يأمر مالك الخزنة فيرفعون الطبق، فإذا نظروا إلى جبرائيل وإلى حسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب، لأنه يظهر أن وجوه ملائكة العذاب تختلف إن شاء الله نقرأها في بعض الروايات. قلنا فيما سبق أن الإنسان العالم الخارجي يتبين له ويتضح له من خلال ماذا؟ من خلال عمله. فيقولون من هذا العبد الذي لم نر قط أحسن وجها من؟ فيقول مالك هذا جبرائيل الكريم على الله تعالى الذي كان يأتي رسول الله بالوحي. فإذا سمعوا بذكره صاحوا بأجمعهم بذكر النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا يا جبرائيل اقرأ منا محمدا السلام وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينك وأخبره بسوء حالنا. فينطلق جبرائيل حتى يقوم بين يدي الله تعالى، فيقول الله عز وجل كيف رأيت أمة محمد صلى الله عليه وآله، فيقول يا رب ما أشد حالهم وأضيق مكانهم، فيقول هل سألوك شيئا، فيقول نعم يا رب سألوني أن أقرأ على نبيهم السلام وأخبره بسوء حالهم، فيقول الله جل جلاله انطلق وأبلغه، بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله. فيدخل جبرائيل على النبي وهو في خيمة من درة بيضاء لها 4000 باب ولها مصراعان من ذهب، فيقول يا رسول الله جئتك من عند العصابة العصاة من أمتك يعذبون بالنار وهم يقرؤونك السلام ويقولون ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا. فيأتي النبي عند العرش فيخر ساجدا ويثني على الله ثناء لم يثنه أحد مثله، فيقول الحق سبحانه وتعالى ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي الأشقياء من أمتي قد أنفذت فيهم حكما، كان في قضائك أن يعذبوا وقد عذبوا وطهروا. فينطلق النبي فإذا نظر مالك إلى رسول الله قام تعظيما له، فيقول يا مالك ما حال أمتي من الأشقياء، فيقول مالك ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم، فيقول النبي ارفع الباب وارفع الطبق. فإذا نظروا أهل النار إلى رسول الله صاحوا بأجمعهم فيقولون قد أحرقت النار جلودنا وأحرقت أكبادنا، ويخرجهم جميعا وقد صاروا فحما قد أكلتهم النار. فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة فيسمى الحيوان، وتلك الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فيغتسلون فيه ويخرجون منه شبابا وجوههم مثل القمر مكتوب على جباههم، التفت جيدا، جهنميون عتقاء الرحمن من النار، جهنميون ولكنه عتقاء الرحمن من النار. فيدخلون الجنة فإذا رأى أهل النار أن المسلمين قد أخرجوا منها قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وكنا نخرج من النار، وهو قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإذا هذه الرواية مع أنها طويلة قرأناها، الإخوة يلتفتوا إلى هذه النقطة، إنما قرأت هذه الرواية وروايات كثيرة بهذا المضمون، أردت أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن لا يتصور البعض بأن الولاية من غير عمل هي منجية. يتذكر الإخوة فيما سبق نحن قرأنا روايات بهذا المضمون، أن الولاية من غير عمل، من غير خوف من الله، من غير ورع، تنجي أو لا تنجي، بينا بأنها لا يمكن أن تكون منجية. وهذه الرواية أيضا ضمن تلك الروايات. إذن الولاية الإيمان مع العمل الصالح مع الورع مع التقوى يوصل الإنسان إلى النجاة. بني الرواية في علم اليقين للفيض الكاشاني صفحة الجزء الثاني صفحة 1039. بلي موجودة الرواية أيضا، جزاكم الله خير، أنا الرواية قرأتها من علم اليقين، أسأل الصلاة للسيد الإمام لولي تبريزي. بلي خب. انتهينا إلى هذه النقطة، الإخوة يتذكرون انتهينا إلى هذه النقطة، الإخوة إذا كتاب معهم يطلعون الكتاب في صفحة إذن فجهاد النفس بلي انتهينا إلى هالنقطة. إذن فجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر الذي يعلو على القتل في سبيل الحق تعالى هو في هذا المقام، يعني في مقام النفس في مرتبة البدن، عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرة وجعل هذه القوى تأتمر بأمر الخالق، يعني تكون هذه القوى الظاهرية مطيعة للعاقل مطيعة للشارع، وجعلها أي هذه القوى الظاهرة تأتمر بأمر الخالق وتطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنود الشيطان. أما هنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه لماذا يسمى الجهاد مع العدو الخارجي جهاد أصغر ويسمى الجهاد مع العدو الداخلي وهو النفس جهاد أكبر؟ ذكروا وجوه ولكنه نقتصر على وجهين. الوجه الأول الذي ذكروه هو أن الإنسان في مراحله الأولى من وجوده كزيد مثلا، في مراحله أولا توجد عنده الشهوية ثم الغضبية ثم الوهمية ثم العاقلة. يعني الإنسان الآن أمامنا هذا الطفل الذي عمره سنة وسنتين وثلاث وأربعة وأقل أو أكثر، هذه قوة شهوية عنده وما عنده، نعم يأكل، غضبية عنده وما عنده، نعم، ولكن قوة وهمية إذا موجودة فهي ضعيفة، وكلما كبر تشتد هذه القوى الشهوية والغضبية والوهمية، وفي مراحل متأخرة يحصل الإنسان على القوة ماذا؟ القوة العقلية. وفي الروايات أن الإنسان يصل إلى كمال القوة العاقلة عندما يبلغ 40 عاما، 40 سنة. خب، هذه القوى الشهوية والغضبية والوهمية محتلة جميع المواقع الاستراتيجية وما محتلتها؟ ها؟ لأن العاقلة ما موجودة بعد، موجودة وغير موجودة، غير موجودة. إذن عندما تأتي القوى العاقلة تريد أن تبدأ عملها، تبدأ جهادها، تبدأ محاربتها، تجد المناطق المهمة محتلة من قبل الأعداء وغير محتلة، تجدها جميعا محتلة من قبل الأعداء. هذه من قبيل أنه توجد حرب خارجية بين طرفين، ولكن أحد الطرفين يستبق الوقت ويأتي إلى تلك المنطقة التي تقع فيها الحرب ويحتل المرتفعات ويحتل المناطق الاستراتيجية. هذه الجهة الثانية أو الطرف الآخر عندما يأتي جهاده يكون صعبا لو جهاده يكون يسيرا، دفاعه ومدافعته وحربه مع العدو يكون يسيرا أم عسيرا؟ يكون عسيرا جدا. لماذا؟ باعتبار أن تلك القوى أو ذلك العدو اتخذ تلك المواقع المهمة مناطق أساسية للدفاع عن نفسه. كذلك في الحرب الداخلية التي تقع بين قوى الرحمن وبين ماذا؟ وبين قوى الشيطان، فإن قوى الشيطان من حيث الزمان متقدمة وجودا على قوى الرحمن، فلهذا الإنسان يعني قوى الرحمن عندما تدخل المعركة تجد بأن قوى الشيطان قد احتلت أهم المراكز والمناطق المهمة، فلهذا يكون الجهاد جهاد أكبر وذاك الجهاد يكون جهاد ماذا؟ أصغر. هذا وجه. وجه آخر يذكره علماؤنا وهو أنه في الجهاد الأصغر فإن الإنسان جهاده الأصغر يدوم معه في جميع حياته لو مؤقت بوقت خاص، ها؟ مؤقت بوقت خاص، هذا أولا. وثانيا يعرف العدو جيدا ويعرف وسائل العدو جيدا ويعرف أن العدو يأتي من الأمام ولا يأتي من الخلف إلى باقي الخصوصيات التي يعرفها عن العدو. ولكن عندما نأتي إلى جهاد النفس نجد أولا أن الجهاد مع النفس دائمي لو مؤقت بوقت خاص، ما دام الإنسان في هذه الحياة فهو مع جهاد في نفسه، فهو في جهاد مع نفسه. حتى في حالة النوم، فضلا عن حالة اليقظة، حتى في حالة النوم الإنسان قد يرى رؤى شيطانية وقد يرى رؤى ماذا؟ رحمانية. وهذه الرؤى الشيطانية قد تعينه على الأعمال الصالحة والخبيثة، وتلك الرؤى الرحمانية قد تعينه على الأعمال ماذا؟ الصالحة. فهو في جهاد دائم، هذا في معركة النفس وفي الجهاد مع النفس، وهذا بخلافه في الجهاد مع العدو الخارجي، فإنه مشخص في وقت معين ومع شخص معين. وعلى هذا الأساس يكون الجهاد مع النفس جهاد أكبر، ويكون الجهاد مع العدو الخارجي جهاد ماذا؟ جهاد أصغر. فلهذا قرأنا هذه الرواية فيما سبق، أعدى عدوك من؟ نفسك التي بين جنبيك. طب الآن كيف نحارب ذلك؟ الآن كيف يمكننا أن نصل إلى هذه المقامات التي أشرنا إليها فيما سبق؟ فصل في التفكر. فصل في التفكر، التفتوا جيدا. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول: أول مقام وأول مسألة ينبغي على الإنسان السالك إلى الله والذي يريد أن يبدأ مسيرته إلى القرب الإلهي هو التفكر. فما هو المراد من التفكر؟ طبعا في كتب الإرفان العملي، يعني في كتب السير والسلوك، يجعلون التفكر في المرتبة الخامسة في السير والسلوك إلى الله، في المقام الخامس، في المرحلة الخامسة، وقبله توجد مراحل أخرى. ولكن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه حتى هو يرى بنظره الشريف أنه لا بد أن نبدأ من هذه المرحلة لا من المراحل السابقة عليها. المراحل السابقة عليها أولا هي اليقظة، وثانيا هي التوبة، وثالثا هي المحاسبة، ورابعا هي الإنابة. إذا يتذكروا الإخوة نحن قرأنا لهم قندنا عندنا البدايات، وهذه البدايات كم مرحلة كان إلى؟ قلنا بأنه لها 10 مقامات، 10 منازل. المنزل الأول هو اليقظة، لأن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. الإنسان لا يمكنه أن يقوم بعمل محرم إلا إذا كان غافلا. في الروايات هذا الأمر عجيب، واقعا عجيب، ولكن فقط هذا الإنسان الذي هو يعصي الله سبحانه وتعالى. في الروايات: إذا وجدتم حيوانا، وجدتم طائرا يصاد، فإنه لا يصاد الطائر إلا إذا كان في غفلة عن الله. إذا وجدتوا بأنه تصطادون حيوان، الرواية تقول هذا إذا غفل عن ذكر الله عند ذلك يصاد. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ شو تريد تقول الرواية؟ تريد تقول أيها الإنسان إذا غفلت فأنت تقع في مسجدة الشيطان. إذن اعرف بأنه ما دمت في ذكر الله سيوجد عندك حصن منيع. هذا الحصن المنيع لا يمكن لا للشيطان ولا لغير الشيطان، لا لشياطين الإنس ولا لشياطين الجن أن تخترق هذا الحصن المنيع. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان ذاكرا فهو في مأمن من الشيطان، في مأمن من شياطين الإنس والجن. أما إذا كان الإنسان غافلا، أما إذا كان الإنسان ناسيا، فإنه يكون معرضا لسهام إبليس، معرضا لسهام شياطين الإنس والجين. ولكنه إن شاء الله بعد ذلك سنبين بأنه عندما نقول ينبغي على الإنسان أن يكون ذاكرا، ليس مرادنا من الذكر هو الذكر اللساني فقط. نعم، مرتبة من مراتب الذكر هو الذكر اللساني، وإنما لا بد أن يكون القلب ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقد وردت في الروايات فوائد الذكر وهي عجيبة جدا. المهم، إذن أول مرتبة هي اليقظة، يعني الخلاص من الغفلة. فإذا ماتوا الناس نيامون غافلون، فإذا ماتوا الموت يخرج الإنسان من الغفلة، الإنسان يخرجه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة عن هذا، هسه هذه الغفلة متى ترتفع؟ ها؟ ترتفع بالموت. هسه الموت على قسمين، إما موت تجبر عليه وهذا أكثرنا، وإما موت ماذا؟ وإما موت اختياري، يعني أنت تميت شهوات نفسك، أنت تميت هذه القوى الظاهرية. ما معنى تميت هذه القوى؟ يعني تجعلها تحت إمرة العقل، تحت تجعلها تحت إمرة الشارع. هذه المرتبة الأولى اليقظة. المرتبة الثانية إذا تيقظ الإنسان ورأى ما رأى فإنه يتوب إلى الله. ما هي التوبة؟ أنا بنحو الإجمال أقول ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من المخالفة إلى الموافقة، من مخالفة الله إلى موافقة الله سبحانه وتعالى. أما بعد التوبة فإنه تأتي نوبة المحاسبة، الآن يدخل الإنسان ليحاسب نفسه، وسيأتي بحثه بعد ذلك. المقام الرابع أو المنزلة الرابعة هي الإنابة. ما هي الإنابة؟ أنيبوا إلى الله. ما هو المراد من الإنابة؟ الفرق بين التوبة وبين الإنابة أن التوبة هي رجوع من المخالفة إلى الموافقة، والإنابة هي الرجوع من الموافقة إلى الله سبحانه وتعالى. من أنصاري إلى الله؟ نحن نريد أن نسافر إلى الله. عيسى يسأل يقول أنا مسافر إلى الله، من أنصاري إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأما التفكر فيأتي فيه الكلام، والحمد لله رب العالمين.